هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام وكل انتصار أنتم بخير. مضطر أن أنا أقطع التسلسل التاريخي لبرنامج أغاني لها تاريخ اللي كنا وقفنا فيه عند ما قبل ثورة يوليو 52 بالمكايدة السياسية بين الأحزاب المصرية وعلي ماهر ومصطفى النحاس، عشان نحتفل مع بعض بذكرى نصر أكتوبر 10 رمضان العظيم. وأنا لو عليا كنت خصصت هذه الحلقة لمونولوج لشكوكو، مهم جدا في التسلسل وأغاني انتصار أكتوبر، لكن البرنامج اسمه أغاني لها تاريخ مش مونولوجات لها تاريخ. لكن من شدة خف الدم شكوكو في المونولوج ده هقول لكم بس الكلام اللي كان بيقوله في ذكرى 6 أكتوبر، كان بعد انتصار أكتوبر يمكن بسنة أو بسنتين، في احتفالات أضواء المدينة على ما أذكر، في إحدى الحفلات يعني قال: مورم صبابة يا بابا بثلاث ستات، 6 أكتوبر وسام 6 وست ساعات. شوفوا خفة الدم والتوليفة المصرية، التركيبة العجيبة اللي بتتمحور حول الرقم 6. يقول لك مغرم بثلاث ستات، طبعا 6 أكتوبر دي 6، وسام 6 اللي هو كان اسم الصاروخ اللي دمر القوات المعادية في ذلك الوقت، وكان له أكبر الأثر في ترجيح كفة مصر في الحرب، وست ساعات اللي هم 6 ساعات بتوع العبور اللي استغرقهم عبور القوات المصرية للمنع المائي قناة السويس يوم 6 أكتوبر 10 رمضان. لكن هنتقل بسرعة لواحدة من أشهر الأغاني اللي اتعملت عن 6 أكتوبر، وهي عبرنا الهزيمة لشادية، لأن لها قصة معايا وتاريخ. ان انا كنت يومها بقدم فوازير رمضان وسجلت الفزوره ونازل معدي قدام استوديو الهواء في البرنامج العام، فقلت اطمن على ان شريط الفزوره بصوت الفنانه الكبيره شاديه وصل الاستوديو. فقابلت داخل الاستوديو معايا في نفس الوقت المذيع الكبير صبري سلامه، وفي ايده بيان العبور، فبقول له ايه ده؟ قال لي اقعد هتسمع دلوقتي. قعدنا في الاستوديو في الكنترول بتاع الاستوديو انا ومجموعه من المذيعين والمذيعات، وهو خد الهوا وقطع الارسال وابتدى يقول البيان بتاع العبور. هنا القاهره، اليكم ايها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القياده العامه للقوات المسلحه بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة، احنا سمعنا البيان من هنا وابتدينا خدنا بعض بالحضن، والمذيعات بقوا يزغرطوا والدنيا هاصت وزاطت فرحا بالمعجزة اللي حصلت بعد 6 سنين من الهزيمة. وجريت على شادية على التليفون وبالعيد ده بقت مش يعني طايرة في الهواء، طايرة مش مالكة نفسها من الفرحة، ولو تعرف تزغرط كانت زغرطت هي كمان. وقالت لي يا عمر أنا عايزة بسرعة كلمات عشان أغنيها بمناسبة عبورنا النهاردة. ما كنتش أنا أيامها لسه بكتب أغاني، فقلت لها إن شاء الله هتلاقي وكده يعني مفيش. هي دوب قيمة سواد الليل الإذاعة قاعدة تذيع أناشيد حماسية وموسيقى وبيانات عسكرية، والفجر تاني يوم لقينا الأهرام طالع بمنشط عبرنا الهزيمة. المنشط ده كان عنوان مقال رئيسي للأهرام اللي كتبه الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، فخدوا العنوان بتاع المقال عملوه منشط للصحيفة كلها من شدة جماله وقوته، فكان منشط صحيفة الأهرام عبرنا الهزيمة، وهو نفسه عنوان أغنية شادية الجميلة عبرنا الهزيمة، تأليف الشاعر الجميل عبد الرحيم منصور وتلحين الموسيقار البليغ بليغ حمدي وغناء الكروان الجميل المغرد شادية. هنسمع الأغنية بقى دلوقتي ونتذكر الساعات العظيمة اللي حصل فيها العبور والأيام التالية لها. كل عام مصر بخير. حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال باسمك يا حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال حسمي الشجاعة وسمي الأمل باسمك يا حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال باسمك يا حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال حسمي الشجاعة وسمي الأمل باسمك يا حبيبتي، مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، خطينا المحال. شكرا ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.